من النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه إذا تم للنطفة 120 يوم في بطن الأم نزل ملك وكتب رزقه وأجله وشقاوته وسعادته وذكوريته وأنوثيته، فهذا شيء مكتوب ومنتهي بجبينه وهو في بطن أمه، طال عمره ما طال مقدر العمر ما يزيد ولا ينقص أبدا، قدر الله يوم خلق السماوات والأرض ما سيخلق سبحانه ومقدار أعماله كل هذا، إن كل شيء خلقناه بقدر. لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب وكذا. لكن دعوه بالعمل الصالح، يدعو أن الله يعينه على العمل الصالح وأن الله يوفقه مثلا الخاتمة الحسنة، وأنه يدعو بالأشياء التي تنفعه في دينه. أما ثم أيضا طول البقاء وطول العمر على كل حال من صالح الرجل، ربما يكون طول عمره في ضرر عليه، لأنه إن كان رجل صالح ويعمل بالخير ويعمل بالطاعات فهذا طول عمره في مصلحة في خير له، وإن كان بعكس ذلك يكون الإنسان مثلا بقاؤه بهذه الحياة شقاء عليه إذا كان يظلم هذا ويتكلم بعرض هذا ويأخذ مال هذا ويضرب هذا، قد يكون طول بقاؤه هذا نقص شر عليه. ولذلك جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. وكذلك مثلا ما كانوا يتعاملون به على الجاهلية، عش ألف سنة دعاء إذا بغى يسلم عليه بدل ما يقول السلام عليكم أو كذا، عش ألف سنة عش ألف عام عش، كلها هذه أمور ما هو مقدر عمره منتهي ولا فيه. ثم أيضا طول البقاء أو هذا ما هو على كل حال أنه يقوم من المصلحة، لو كان من المصلحة النبي عمره عليه الصلاة والسلام 63 عليه الصلاة والسلام، هو أبو بكر 63 وعمر 63 وعلي رضي الله عنه 63، كل هذه أعمارهم، هذولا النبي أفضل الخلق وهذولا أفضل الأمة وكلهم أعمارهم على 63، وكذلك العلماء معروفين اللي عمره 40 سنة واللي 45 واللي 60 واللي كذا وهم نفعنا الله بهم. فطول العمر ما هم لك الحن يكون من المصلحة، وله أيضا في شرف للإنسان طال عمره أو قصر عمره، الله حكيم عليم ومقدر سبحانه وتعالى على أعمار لا تزيد ولا تنقص. ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فمه فإنما يختم فإنما يختم على فم الكافر. هذا ما ينبغي يقول، لأنه لو الله سبحانه وتعالى ختم لكن الله بين لك طريق السعادة وابنها وبين لك طريق الشر ونهاك عنه، ولو أراد الله سبحانه وتعالى لو الله سبحانه أراد أنك حط ختمه عليك ما تكلمت إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تتكلم إلا بما يريد، لكن ما تكلمت إلا بحق ولا أكلت إلا حق. فلكن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وبين لهم طريق الهدى وبين لهم طريق الشر وأمرهم بسلوك طريق الهدى ونهاهم عن سلوك طريق الشر، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وأن يوفقك إلى سلوك طريق الخير، واسأل الله الهداية، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم استعملنا في طاعتك، اسأل الله سبحانه وتعالى. وأن يقول للمكوس حقوقا، كذلك أيضا يقول مثلا للمكوس والضرائب التي تؤخذ بغير حق، أن يقول والله الحق ما أديت الحق، يعني أنا ما هو حق، فالأشياء المكوسة التي تؤخذ والربا مثلا يطالبه بربا ويقول عطى حقي، هذا الربا ما هو حق لحد، الربا حرمه الله. فمثل هذه الأمور التي يعرف الإنسان أنه نهى الشارع عنها ما ينبغي يسميها حقه النبي والله سبحانه وتعالى حرمها أو نبيه حرمها. نعم. أو لما ينفقه في طاعة خسرت كذا كذلك إذا مثلا الإنسان أنفق شيء في طاعة الله، تصدق على الفقراء والمساكين أو مثلا عمر مسجد أو عمل من عمر رباط للفقراء أو عمل من الأعمال، ما يقول والله أنا أنفقت كذا وكذا، أنا خسرت على هذا المسجد 600,000 خسرت على هذا المسجد 1,000,000 2,000,000 3,000,000، لا ما ينبغي أنك تفتخر بهذا، ما تدري هل قبل الله منك وما قبل الله منك، فلا تفتخر ولا تعدد ولا تقول والله أنفقت مالا لبدا، ما ينبغي للإنسان. وأن يقول أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا، ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد. نعم، هذا أيضا مما ينبغي يتنبه طلبة العلم، خصوص طلبة العلم الذي يسأل مثلا يفتي ويقول هذا ما أحل الله هذا ما حرم الله في مسائل الاجتهاد التي فيها خلاف بين العلماء، لأن اللي فيه خلاف ما فيه نص عن النبي، اللي فيه نص من قرآن أو من سنة، في نص من القرآن أو السنة هذا واضح ولا فيه خلاف ولا خلاف العلماء فيه، لكن الاجتهادات هذه كونك مثلا تقول هذا حرمه الله وهذا أحله الله وما عندك فيه نص عن النبي إنما هو اجتهاد، هذا ما ينبغي. أما الشيء اللي ورد فيه نص، نعم تقول ولا في شيء، تقول حرم الله الميتة وحرم الله الدم وحرم الله الخمر، لأن الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فهذا لا بأس لك لأن الله نص بتحريمها، حرم الدم وحرم الميتة وحرم الخنزير وحرم ما أهل به لغير الله، فهذا تقوله. لكن شيء مجتهد فيه العلماء بعضهم يحرمه وبعضهم يحلله وتقول هذا حرمه الله وأنت ما عندك نص واضح، ينبغي أن تتأدب. نعم. ومنها أن تسمي أدلة القرآن والسنة مجازات. أن تسمى، نعم. ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات. نعم كذلك يا بابا، ما ينبغي يقال والله هذا في القرآن على ما يقول أهل المجاز، هذا مجاز وهذا حقيقي وهذا غير حقيقي وهذا كذا، ينبغي يتعدد مع القرآن ولا يقال هذا، ويتعدد مع السنة ولا يقال هذا، لأنه هذه أمور استعملها كثير من الناس ودخلت علينا أيضا، ما استعملها نقلت ودخلت علينا من كتب اليونان فاستعملها الناس وصاروا ينتفعون من بعضها، ولكن بقي فيها رواسب ما ينبغي أن تقال، وهذه المجاز والاستعارة والمجاز وهذا حقيقي وهذا مجاز عقلي وهذا هذا ما ينبغي، يعني بالنسبة للقرآن، أما بالنسبة لكلام العرب والشعر وهذا هذا ما تحتل، لكن القرآن والسنة ينبغي يتأدب ويقبل ما قال الله سبحانه وتعالى ويقبل رسوله، ولهذا يتدرع بها هذه كثير من البدع تدرعوا بها إلى نفي صفة الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل إن الله سميع بصير قالوا هي مجاز، والله سبحانه وتعالى وإن الله سبحانه وتعالى رحيم قالوا هذا مجاز، المراد أنه ينعم على عباده، الرحمة صفته، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن، هذه صفة من صفات سبحانه وتعالى، ولكن لما كان موصوفا بالرحمة من ثمرات هذه الرحمة أنه يلطف في عباده وأنه يحسن إلى عباده، هذه من ثمراته، لما كان رحيم وكان لطيف سبحانه وتعالى فهو يلطف بعباده، من رحمته أنه يرحم، وإلا فهذا وصف له، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الرحمن الرحيم، فهذه الألفاظ التي وردت ما ينبغي أن نأخذ من هذه الأشياء التي عربت من كتب اليونان ونأخذ منها قواعد ونفسد فيها كلام الله أو نرد فيها كلام الله أو كلام رسوله، هذا ما ينبغي، ولذلك أهل البدع تدرعوا بها لنفي صفات الله سبحانه وتعالى ولنفي الصفات التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف مذهب السلف. نعم. ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات. نعم، ولا مجازات، مجازات يعني مجاز خلاف الحقيقة، لا هي حقيقة. نعم. ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين قواطع عقلية. نعم، قواطع عقلية والعياذ بالله، يقولون لا اللي يحكمون العقل ويقولون العقل أبلغ من الأدلة السمعية، الأدلة السمعية ما جاءت عن الله وعن رسوله لتسمع، وهذه الأدلة العقلية يحكمون العقل، وهذا بالأول العياذ بالله هذا طعن في كتاب الله طعن في سنة النبي وادعاء اللي أنفسه من عقوله، وأي عقل يكون ميزان، الناس مختلفين في العقول، فأي عقل أن الميزان كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وليست العقول، العقول تتفاوت. فلا إله إلا الله كم حصل بينها كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا. نعم، من هاتين الكلمتين هذا مجاز،